فإن السنة والجماعة رسول الله من حلف بما قال عن نفسه وبما قاله رسوله عنه عليه الصلاة والسلام ووصفوه بصفاته من العلم والحكمة والخبرة والسمع والبصر والاستواء وغير هذا، لكن نزهوه عن مشابهة الخلق، قالوا هذه الصفات حق، أسماءه الحق وهو موصوف بها، سميع عليم قدير رؤوف رحيم إلى غير هذا من صفاته. فأصاب أهل السنة في هذا حيث وصفوه بالعلم، وصفوه بما جاء به كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فأصابوا وتوقفوا عن الناس وذلك، فلم يصفوا بآرائهم وأهوائهم، بل اقتصروا على ما جاء به النص. أما الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم فحكموا آراءهم ووصفوا بمقتضى عقولهم ونفوا عنه صفاته التي جاءت في كتاب وسنة رسوله، فقال ليس بسميع ولا بصير ولا ولا ولا ولا ولا، فغاله كتاب السنه والعياذ بالله. وغر المساكين المخذولين غرهم انه اذا وصف فهذا مشابه، اذا قلنا سميع والعبد سميع هذه مشابه، واذا قلنا عليم والعبد عليم هذه مشابه، واذا قلنا رحيم والعبد رحيم هذه مشابه. ولم يعلم اولئك المخذولون ان التخصيص يبين الفرق، فان الله غير عن المخلوقين، سمع الله غير سمع المخلوقين، وجهه غير وجوه المخلوقين، يده غير ايديهم، اصابعه غير اصابعهم، استواءه غير استوائهم، فيغلظ على تخصص، فاستواءه يليق به لا يشابه خلقه، سمعه يليق به لا يشابه خلقه، بصره يليق به لا يشابه خلقه، وهكذا بقيه الصفات كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاتبع الامر، اذا قلت البعير له حين وله يد وله رجل وله رأس، والمعمولة لها رأس ولها حين، وهي هل يقبل المشابهة؟ لا، هذا له شيء وهذا له شيء، الله شيء والبعير شيء، وإن كان مخلوقة كلها مخلوقة، فهذا مخلوق هذا مخلوق، لكن البعير غير له، له هذا في هذا يحمل عليه ويركب وينفع الناس ويكل لحمه، وهذه المعمولة لا تساوي شيئا، ومع ذلك لها سمع ولها بصر ولها ولها ولها ولها، فلا يلزم من مماثلة المخلوقات. ما تلزم المخالقة، إذا قلت أن البعير يسمع والبعوضة تسمع والبعير يحس والبعوضة تحس، فلزم الإشكال بين المخلوقين. فكيف برب العالمين الذي لا يشبه شيء سبحانه وتعالى؟ إذا كان المخلوقات له نفسها لا تشابه، وإن كانت لها سمع ولها بصر ولها ولها ولها ولها، لكنها مختلفة، البعير شيء والبعوضة شيء والذباب شيء والكلب شيء، وهكذا المخلوقات مختلفة. فإذا قيل أن الله يسمع ويبصر والمخلوق يسمع وينصر لا يلزم التشابه، هذا شيء وهذا شيء، ولم يكن له كفوا أحد، كل أفراد لله الأمثال. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قال أنهم يتمسكون بالسنة؟ نعم. الصوفية الذين أظهرهم الرسالة. المقصود هذا أصلهم، هو المقصود أنهم مستقيمون، المقصود هذا أصلهم. كل واحد له انحرافات، كل واحد له اغلاط، وفي علماء السنه، في واحد من علماء السنه معصوم، كل واحد له اخطاء ولا اغلاط. لماذا تسمى الصوفيه؟ لماذا ما يكون معنى الصوفيه؟ في اسباب من صفاء القلوب، من نويات تحدي صفاء القلوب، لازم تقمص الصوف، يعني نحن الصوف من باب الزهد، من باب يعني التواضع، الا هذا ليس له اسباب عندهم. وهم اخطاوا في هذا، لو سلكوا مسلك الصحابه وساروا على منهج المسلمين ولم يوجدوا له في عالم خاصه كان انتهى المسلم، فلم يحصل لهم هذه المشاكل. نعم. التسمي هو العاده. التسمي باسم صوفي يعني ما يسمي نفسه صوفي ما هو بدعاء، لا تسمي الا ان الله سمينا مؤمنين. ما ينبغي له، هو ينبغي ان تسموا باسماء الله. نعم. اذا قام الصوفي نعم. بل هو على الناس لا في الصفات، نعم. بل هو على الناس عن الاعتزال في الصفات والقدر ومن المعلوم ان قريب في احد النظر الكلام في الجواح والعار في أدلة حكم الدين ومشاعر الدين هي الطريقة التي جعلها معتدلة وأقلها عنه متكلمة اقتصادية من الأشعرية والعلوم وهي الطريقة التي أشار إليها أبو القاسم فهم كان القوم مخالفون لهذه الطريقة الكلامية الذي أجرى بعض القاسم من قومها وكذلك فإن جرى أبو القاسم في ترجمة الشيخ أبي الحسن بن الصالح وزمنه زمن المكافئ سنة 33 قال وكان من كبار المشارك وقال أبو عثمان المغربي ما رأيت من المشارك كان رمي به يعقوب من حدودي وبعث رهيبة من أبي الحسن بن الصالح قال الحسيني سئل ابن الصالح عن الاستدلال بالشاهد على الله فقال كيف يستدل بصفات من له ذهن ونظيرنا على صفات من لا مثل له ولا نظير والاستدلال بالشاهد على الله في اثبات الصفات هي طريقه شيوخ ابي القاسم من المتكلمين الذين يجمعون بين الشاهد والغائب بالحق واليمين والشر والعلم إثبات الحياة والعلم وشاهد الصفات فقد رد الشيخ أبو الحسن هذه الطريقة ومن يريد هذا أن أعرض مشايخ الذين أخذ عنهم أبو القاسم جمعا لكلام مشايخ الصوفية وتعريفا له ورواية له والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي فإنه الشيخ لم يدرك شيخا كاتما في كلام القوم وعرف على ذلك وأرغب فيه منه ولهذا صنف في ذلك ما لم يصنف عنه براءه كما أن الذين أدركوا أقوام القاسم من مشايخ القوم لم يكن فيهم أقوام في هذا الباب في شيخ الإسلام نبي إسماعيل عبد الله بن محمد فلو قال من الأعرض لا سيما في المعرفة بأسباب القول وكلامهم وطريقهم فإنه في ذلك ونعمه من أعلم الناس وكان الإمام في الحديث والتفسير وغير ذلك وما هذا فالشيخ أبو عبد الرحمن وشيخ الإسلام كلاهما له أنه مشهور في لم طريقة الكلام الذي يدخل فيها كثير مما ذكره ابو القاسم من الدلائل والمسائل حتى ذكر شيخ الاسلام في كتابه قال سمعت احمد بن ابي مقلد يقول راينا محمد بن الحسين السلمي يعلم كلابيه ومحمد بن الحسين السلمي هو الشيخ ابو عبد الرحمن خان أعرف مشايخ أبو القاسم الحسيني بطريقة الصوفية وكلامهم ولا نعلم أن القول من أبعد الناس عن النحل ونحو يشبهه بأنفسهم ولولا أن عبد الرحمن جاء الذي يشاء أن الكلابية مباهرون لمذهب الصوفية المباهرة العظيمة الذي يوجد مثل هذا أعلم أعلمهم أبو عبد الرحمن هذا والكلابية هم مشايخ الأشعرية فإن أبا الحسن الأشعري إنما ابتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمنا وطريقا وقد جمع أبو بكر بن قومه والشهير والكشري كلام في كلاب والأشعري وبين صفاتهما في الأصول ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعده فإنه انتشر في أزمان مئة رابعة لما ظهر الكتب القوية في بلده المعرفة الإسلامي ونحوه بل ذكر ذلك الأمر وابو القاسم المعتاد أن وانتظر يا ابن الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه تبي إلى جانب المشتري فيما ينسب إلى غير الشيخ أبي الحسن الأشعري مراقبة في جميع من الأحوال كان مصنف حين كان بالأشعري ما توسع شخص وقد جعلت أحواله لأنه كتبه له لكن وقفه في ذلك فذكر أحواله من الأحوال وأنه قد قوي نفسه وصل من 30 سنة والأحوال من روحية كانت 45 قال ابن عساكر وقوله إنا له قوله إن مستوي لا يجاب نور 30 سنة فلا أدري إنه إنما اشتهرت هذه النسبة من الأجنة في عصر طغيان تشريع ظن أني للسلطانين المستحسنة المتجرعة في بغداد وبيتها من البلدان والأمثلة والمقصود هنا حمل البشر سماه فيه الذين جمع الشكر أبواب الرحمن أسماهم في كتاب الطرقات الصوفية وكان أخبارهم وأقوالهم دعما قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع أبواب الرحمن وغيره سلامه في كتب معروفة وهم الذين يدعون أخبارهم كتاب الزهد للإمام أحمد وغيره لم يكونوا على مذهب السنة في المجالس إن لم كانت كذلك لما كان أبواب الرحمن يلعن الكلابية وقال شيخ الإسلام الأنصاري سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقول أن وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوي على الإنكار على أهل الكلام وتشهير الأشعرية وذكر عظيم شأنه في الإنكار على أهل الفوائد الثورتي وخيرهما إياه لحرف واحد قال شيخ الإسلام سمعت أحمد بن حمزة يقول تم الشمس الهجران النهاوي وأبو الفرد فسألوا أبا عبد الله الزيدوني فقال لقيت أبو شيخنا ما عليه النهاوي وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي وبه السلمي في كتابه دين من الكلام ما ذكر أيضا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الرضاني فقال أخبرني وأخبرني ابن أحمد حدثنا محمد بن حزين فقال رأيت في خلق أبي عامر بن نضر يقول سئلت إلى ابن حزين عن السلام في الأسماء والصفات فقال بالاخره بدعه ابتدعوها ولم يكن ائمه المسلمين وافضل المناهج وائمه الدين مثل مالك وسفيان والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق ونافع بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وابي حنيفه ومحمد بن الحسن وابي يوسف يتكلمون في ذلك وينهون عن قوله ويدلون اوصالهم على الكتاب والسنه فاياك والقول به والنظر في كتبهم بها وقال محمد بن الحسين وهو ابو عبد الرحمن السلمي سمعت احمد المقصود من هذا كل هذا ما يتعلق باهل الكلام الذين خاضوا به الصفات في عقولهم وذكروا الجوهر والعرض وتركوا الأدلة من الآيات والأحاديث وقاسوا الخالق على المخلوق جعلوا المخلوق هو الأصل والأساس وهو الشاهد وقاسوا عليه الغائب بزعمهم ووقعوا في شر كثير وفساد عظيم حتى نفوا الصفات وعطلوا الله من صفات عز وجل وزعموا أن كل صفة يسمى بها المخلوق ينزه الله عنها هذا كله من الجهل والضلال العظيم وإنما الواجب تنزيهه عن المشابهة والمماثلة لا عن جنس الصفة ولهذا كان السلف محجون من هؤلاء المتكلمين النفاق الذين حكموا عقولهم حتى عطلوا الكتاب والسنة ونفوا عن الله صفاته وجعلوه سبحانه وتعالى كالعدم وهذا كله من الجهل والضلال والتقليد الأعمى هذا الذي انكره مالك واحمد والاوزاعي وابن معاويه والائمه كبار العلم لان في الخوض في ذلك تعطيل الكتاب والسنه وانتباس على الناس واضطرابا للعقول ولهذا حذروا من هذا الكلام وحذروا من كلامهم وحذروا من اعتماد ما يقولون وذموا الناس على الاخذ بكتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام ففي ذلك الكفايه والمقنع والهدايه قال الله قال رسوله فيثبت ما أثبته الله ورسوله من الصفات والأسماء والأفعال وينفي المؤمن ما نفى الله ورسوله من الصفات والأسماء والأعمال حتى يكون بهذا قد تقيد بكتاب والسنة ودرج على طريق ثلاث الأمة ويكفيه بالنفع قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد فلا تروا ولا أمثال هذا كله كافي لأن صفاته لا تكفي صفات المخلوق سبحانه وتعالى نعم قال محمد بن حسين وقال عبد الرحمن السلمي سمعت احمد بن سعيد بن سيرنا باهي يمينه النبي أبا بكر بن أبي الصام سألت أبا بكر بن زياد عن قوله الكلام فنحن عنه أشد النهي وقال أهل الكتاب والسنة وما كان عليه الصلاة والأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فإن رأيت المسلمين في أقطار الأرض يذهبون عن ذلك وينكرون ويعبرون بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأخبرنا أحمد بن محمد بن آثار بن إسماعيل المصري أخبرنا محمد بن عبد الله بن الزبير وهو الحافظ الحافظ مستمع وأبا سعيد عبد الرحمن بن محمد المصري كلمة أبا بكر بن محمد بن إسحاق بن أُجيلة يقول من نظر في كتبه أن يصنف في العلم ظهر له وبان بأن الكل عزيزة لعنهم الله كذبته فيما يحكون عن دين المعروف له ربي وديانته. قد عرف أهل الشر والغرض في أنه لا يصنف أحد في التوحيد وفي أصول العلم مثل تصميمه فالحاكم أن يجنى ما في كتبه كان مصنف عن الذي حملت من الآفاق شرطا وغرضا كان لكم فتقا. وقال شيخ الإسلام وأخبر لي أحمد بن محمد تحدثنا محمد بن زكريا وهو أبو الرحمن السلمي كان يقول بلغني أن بعض أصحاب أبي عهد الزجاج سأله كيف الطريق إلى الله؟ قال أصح الطرق وأعمارها وأبعدها من الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وحفظا ونية لأن الله يقول وإن تطيعوه تحسبوا فسأله كيف طريق اتباع السنة؟ قال بمجانبة بالله واتباع من سمع عليه السر القوم المسلمون بغير الاسلام واهله والسلام على مجامع الكلام واهله وجنوبه لكتب الاتباع والاتباع لذلك امر بذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم عاد بذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم ما قال شيخ الاسلام اخبرني في الدنيا ثم جعل الناس على شريعه نتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون هي شريعه واضحه موصله الى النجاه والسعاده وهي ما في الكتاب العظيم والسنه المطهره لا في الاحكام ولا في الاسماء والصفات. نعم اللهم المستعان. حدثنا محمد بن حسين وابو عبد الرحمن سمعت ابا بكر بن محمد بن عبد الله بن شهدان الرازي سمعت ابا جعفر الفقاري سمعت سنيد بن محمد يقول اقل ما في الكلام سقوط هيبه الرب من الظن والخلق بلا عله من الهيبه من الله هذه من الغنى. صدق رحمه الله. نعم قال ابو قاسم فيها من قبل جمعه من متفرقات كلام فيما يتعلق بمسائل الوصول ثم نحاكي على التوحيد. قال ابو قاسم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ونحن نذكر في هذا الفصل جمله من متفرقات كلامه فيما يتعلق بمسائل الوصول ثم نحاكي على الترتيب بعد ما يشتمل على ما يحتاج اليه في الاعتقاد على وجه الله. قال عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول سمعت السلمي يقول جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الفروض. قال وهذا صريح من السلمي رضي الله عنه ان القديم لا حد لذاته ولا حروف لكلامه. قلت هذا الكلام في استدراك من وجوه احدها كالذي قال انه تعالى المعروف قبل الحدود وقبل الفروض لم يريد ان الخلق عرفه قبل ذلك فانه قبل الخلق لم يكن خلق يعرفونه وانما هو فانه كان قبل الحدود وقبل الفروض والضبط وهو قبل متعلق بالضمير في معروف لا بنفس ذلك اللهم اما ان يريد انه لا يعرف نفسه قبل الحدود وقبل الفروض فيكون هو العارف وهو المعروف. وهذا المعنى صحيح يحتمله الكلام والمقصود انه كان قبل ذلك. ومعلوم ان المعروف عليك اذا كان قبل الحدود وقبل الحروف فانما اراد الحدود المعروفه لنا والحروف والحروف المعروفه لنا. وهي ما كان هو قبلها وتلك المعنى المحروف من الحدود والحروف. ولا ريب ان الله كان قبل حدود المخلوقات وقبل اصوات العباد وبدابهم. فاما ان يكون هذا يقتضي ان الله لم يتكلم بحرف او ليس له حقيقه في ذاته لكن يجد بها عن مخلوقاته. فليس هذا الكلام صحيحا فيه الا واراد ذلك لقال من عنده عن الحدود والحروف ولم يكن قبل الحدود والحروف. فانما كان الرب قبله فهو صفه للمخلوق. واما من ينزه الرب عنه فهو مستمع ليس هو صفه له ولا هو ايضا يعنيه صفه للمخلوق. فإن من كان المخلوق قد يوصف بمضيه فهو تستاني أن الكلام المجمع من كلامهم يحمل على ما ينادي المشاعر وكلامهم. وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحاد الجدي والحضوري. وهؤلاء أكثر ما يبتلون بالاتحادية والحضورية الذين يجعلون الرب حالا في المخلوقات محدودا بحدودها متكلما بحروبها حتى يجعلون هو حتى يجعلون حتى حتى يجعلونه يجعلونه نعم حتى يجعلوه هو المتكلم لما على ألسنتهم كما ذكر ذلك أبو القاسم في عروة الإسلام لما ذكر ما أحدثه القاسم الصوفية حيث قال جل جال الورع وقوي بساطه واشتد الطمع وقوي الباطل وارتحل عن القلوب حرة الشريعة وعدوا كلمة المطاوع وعدوا كلمة وعدوا كل كلمة المبالاة بالدين أو جبل ريع ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام فتعدوا بشرح الاحتراز وشرح الاحتكام واستخفوا بأداء العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة وركوا وركبوا إلى ميزان الغفلات وركبوا إلى اتباع الشهوات وقلة المبالاة والارتفاع بالغنى والالتفاف بما يقولونه من السرقة والشرنيطان من السلطان ثم لم يرضوا بما تعافوه بسوء هذه الافعال حتى اشاروا الى اهل الحقائق والاحوال فادعوا انهم تحرروا عن يد الاغلال وتحققوا بحقائق الاصرار وانهم طالبون بالحق الذي عليه الاحكام وهم محو ليس له لله عليهم فيما يقدرونه او يقدرونه حسب ولا لو وانهم فوجئوا باسرار احديه واختطفوا عنهم بالكليه وزالت عنهم احكامهم البشريه وبقوا بعد ثنائهم عنهم بانوار الصمديه والقائل عنهم غيرهم اذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا. وهؤلاء كثيرون في المنتسبين الى الصوفيه قال مثل ذلك قتل الحلاج الجلي وأمثاله يريدون أن يميزوا بين المخلوق والخالق لما في مذهب الاتحاد والجنون كما نقل عن الجنيدي إفراد ابتداء عن الحدث كما قال أبو طالب المسجد صاحب قوت القلوب ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وذكر انه معروف قبل الحدود والحروف فهي ما عرف بالحدود المخلوقين وحروفهم فإذا كان معروفا قبل ذلك لم يكن محدودا بحدود ولا متكلما بكلام. الوجه الثالث أنه اصول اعتقاد أئمة الطريق إلى الله لا يؤخذ مما يحكى عن مثل الشرك ولو كانت الحكاية صادقة لما عرف من حال الشرك وأنه كان يغلب يغلب عليه الوجه حتى يجول عقله وتلحى وتحلق لحيته ويذهب به إلى النار السام ويسقط عن التمييز بين الحق والباطل. ومن كان في هذه الحالة لم يجد أن يجعل كلامه وحده أصلا يخرط به بين أئمة الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل، لكن يجبر بكلامه ما وافق فيه أئمة المسائل وما دل عليه الكتاب والسنه. اخطا من ذلك ان اعتمد باعتقاد اولياء الله في اصول الدين على كلام لم ينكر مثله الا عن قلام. وقد قتل على الجنده واحسن ما يقوله الناصر له انه كان رجلا صالحا صحيح السلوك، لكن غلب عليه الوجه والحال حتى عشر في المقاس ولم يدري ما قال. سلام الشكران والله ولا يرضى فالمقتول شهيد والقاتل مجاهد في سبيل الله كما يقوله من ينسبه الى النقاد. وخلط الحق بالباطل وليس احد من مشايخ الكريم لا اولهم ولا اخرهم يقال الحلاج في جميع مقاله. فإن قتل الأمة على أنه إما مخطئ وإما عاقل وإما فاسق وإما فاسق، ومن قال إنه مصيب في جميع هذه الأقوال المذكورة فهو ضال بل كافر بإجماع المسلمين. فإذا كان كذلك فلا يجوز أن يجعل عملة لأهل بيت الله كلام لم يكفر الله عنه ولا ينفع باعتقاد من سالك طريق الله. آمن أبسط منه وأكثر وهو ما قال فيه أخبرنا أبو عبد الرحمن السبلي قال سمعت محمد بن محمد بن غالب قال سمعت أبا نصر أحمد بن سعيد السنجاري يقول قال الحسين بن منصور اجتمع كل أجمل كل الحدث لأن الجدم لك الذي في الجسم ظهوره فالعرض يلزمه العرب يلزمه الذي في الأداة اجتماع فطواف قواه تنسبه والذي يؤلفه وقت يهلكه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمس تمسه وإلا والذي الوهم يبقى يظهر به فالتصوير يركب إليه ومن أعواه محل أدركه أين ومن كان له منكم طالبه بشيء إنه سبحانه لا يذله فوق ولا يذله تحت ولا يقابله أحد ولا يزاحمه ولا يزاحمه عنده ولا يأخذه خلف ولا يحده أمام ولم يظهره قبل ولم يبنه بعد ولم يجمعه خلف ولم يجده كان ولم يخطئ ولم يفسده ليس ولم يفسده ليس وصفه لا صفة له وفعله لا علة له وصوته لا أمد له وتنزه عن أحوال خلقه ليس له من خلقه رجال ولا في فعله علاج في أجل بارنهم في قدمك ما بارنه بحدوده إن كنت متى فقد سبق الوقت الآخر وإن كنت هو خليفة الهاء والواو خلقه وإن كنت أيضا فقد تقدم المكان وجوده والحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلافه كيف يحل به ما منه بدا أو يعود إليه ما هو أنشأ لا تماثله العيون ولا تقابله الظنون حبه كرامة وبعده إهانة علوه من غير تقول وتصديقه من غير تنقل. كلام الصوفية كلام الصوفية والأول والآخر والظاهر والباطل والتأييد البعيد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن هذا الكلام والله أعلم هل هو صحيح عن الحلال أم لا، فإن في الإسناد من لا أعرف حاله، وقد رأيت أشياء كثيرة منسوبة من الحلال من مصنفات وكلمات ورسائل، وهي كذب عليه لا شك في ذلك، وإن كان في كثير من كلامه الثابت عنه فتآت واضطراب، لكن حملوه أكثر مما حمله. وقال كل من يريد ان ياتي بنوع من السطح قطع الناس يعدوه الى الحلاج لكون محله اقبل لذلك من غيره، ولكن ولكون قول ممن يعظم المجهولات الهائله يعظم مثل ذلك، فان كان هذا الكلام صحيحا فمعناه الصحيح هو نفس مذهب الاتحاد والشرور الذي وقع فيه طائفة من المتصوفة بسبب ذلك إلى الحلاج، فيكون هذا الكلام من الحلاج ردا على أهل الاتحاد والشرور، وهذا حسن المقول. أما تفسيره بما يوافق رأي أبو القاسم في الصفات فلا يناسب هذا الكلام، وقد يقال إن هذا الكلام فيه من الشطح ما فيه، ما جعل أهل المعرفة يعيدون الشطح الذي دخل فيه قاعدة من الصوفية، حتى ذكر ذلك أبو حامد في إحيائه وغيره، وهو في إسمائه شطح هو ظلم وعدوان، فإن كان منه كان منهم الكفار، فشطح هو جهل وهذيان والإنسان ظلوم جهول. قال أبو حامد أما الشطح فمعنى علي به ثلثين من الكلام، والله ثلثين فمعني به ثلثين من الكلام، ثلثين من الكلام هذا كله فيه لكن المفعول معني لا يفعل معني في المفعول لكن على قول من قال ان الظروف المقدم على من العلم الأول في سلطين الحلو الثاني لا وجه طيب لا خلاص ومعني به سلطان من الثلاثة نذروا بعض المتصوفة أحدهما الدعاوى الطويلة العظيمة إلى عشق مع الله والمخالف من عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قومه إلى دعوى الاتحاد وصفاء الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالقطار، ويقولون قيل لنا كذا وقلنا كذا، ويتشبهون به بالحسين بن منصور الحلاج الذي صلب لأجل إخلاقه كلمات من هذين. قال والصنف الثاني من الشفع كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات عالية وليس وراءها طالب، وهي إما أن تكون غير مفهومة عند قائل هذا يخبرها عن خبط في عقله وتزوج في خياله التي حاطت بما ما كلام قرع سمع، هذا هو الأكثر. إما أن تكون مفهومة ولكنه لا يكتب على تفسيرها وإرادها بعبارة تدل على ضمنه. قال ولا فائدة لها لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويذهب العقول ويحير الأذهان، قلت وهذا الكلام المحكي عن الحلاج فيما هو باطل وفيما هو مجمل محتمل وفيما لا يتحصل له معنى صحيح، بل هو مضطرب وفيما ليس فيما معه فائدة وفيهما هو حق، لكن اتباع ذلك الحكم من غير طريق الحلاج احسن واشد وانفع. قوله الزم الزمت كل الحدث لان الاثم له يتضمن حقا، وهو انه سبحانه قديم وماضي وما اتباعه محدث، ولكن ليس تعليمه مستقيما ولا العباره الجديده. ان قوله الزم كل الحدث ظاهره أنه جعل الحدوث من لازم المرجعات، فما تجعل الصفات لازمة من وصولها مثل الأكوان والألوان وغير ذلك، وليس كذلك بل الحدوث لهم من لوازم حقيقتهم، لا يمكن المخلوق أن يكون غير محتج حتى يلزم ذلك. هذا مثل قول الضائف ألزم المخلوق أن يكون مخلوقا، ألزم المصنوع أن يكون مصنوعا. وأما تعليل ذلك بقوله لأن القدم لا ليس الكون كدريه هو الموجد لحلمه ان قوله ما صوته مرفوحا من كتبه لا يمنعه الموت فالمخلوق بما يليق به من تلك الصفه كما ان العلم له هو الحياه والكلام والسمع والبصر وللمخلوق ايضا علم وحياه وكلام وسمع وبصر فقد قال الله تعالى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وكاره الانسان بحدود الامر ان يقيم له كلام ساقط بل المخلوق محدث لما بل المخلوق بل المخلوق محدث لنفسه لنفس ذاته وعين حقيقته مثل قوله مرغوبا ومصنوعا وفقيرا ومحتاجا فان هذه الصفات الناقصه المتضمنه احتياجه الى الله وربوبيه الله ثبتت له من نفس حقيقته والزامه اياه الحدث يقتضي نفسه جميعا ونفي انه على كل شيء قدير وانه بكل شيء عليم وانه مستعمل بنفسه عما سواه انتفاع هذه الصفات عنه وليس لامر وجوده ولا لاجل ان الله متصف بها بل هذه الصفات يمتنع ثبوتها له ولا تفسر بتاويل حسن كما تنكره فيما بعد ان شاء الله تعالى وقوله الذي بالجسم وهو العرب يلزمه هذا الكلام يتضمن ثبوت الجسم شيء ظهر بالجسم وغير عرب يلزمه وعند الذين مقراه القاسم طريقتهم وسائرها للكلام ليس في المخلوق الا جسم عرب اذ الجوهر الفرد جزء من الجسم فهذا الكلام لا يوافق ثم انه في نفسه قد يقال هو من جنس السطح لا حقيقه لا حقيقة له أن الذي للجسم ظهوره أهو الجسم أم غيره إن كان هو الجسم إن كان هو الجسم لم يصح أن يقال الذي ظهوره هو الجسم وإن كان غيره وسلم ذلك له فما الموجب لتخصيص ذلك من كلام فيه دون الجسم والعرب والعرب يلزم الجسم أبين أبين من لدونه ما ليس بجسم ثم إذا قيل إن العرب يلزمه هو طريقة بعض أهل الكلام المحدث في الاستدلال على حدوث الأجسام بلزوم الأعراب بلزوم الأعراب لها وفي هذه الطريقة من الاضطراب ما قد ذكرناه في موضع ليست هذه طريقة المشايخ والعارفين ومن أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن قائله إن أراد به إبطال مذهب الحلول والاتحاد وظهورا للاهوت في الناس وان الرب سبحانه ليس حالا في شيء من المخلوقات ولا يظهر في شيء من الاجسام المصنوعه كما يقوله من يقول انه ظهر في المسيح وفي علي وفي الحلاج ونحو ذلك كما يقوله اهل التعيين منه كما يقوله من يقول بذلك في جميع المصنوعات على منهج ابن ابن العربي وابن الجبرين ونحوهم الله المستعان الله نحن التوحيد قائلنا ونحن ابن عربين وابن سبعين ونحوهم فقوله ألزم كل الحدث أي جعله لازما لهم لا يفارقهم فلا يصيبهم المحدث قديما وقوله الذي بالجسم ظهور يعني أي شيء ظهر بهذه الأجسام مما يظن أنه الحق وأنه ظاهر في الأجسام فالعرب يلزم ذلك الظاهر في الجسم كما يلزم ذلك الجسم وحينئذ سيكون الظاهر في الجسم بمنزلة نفس الجسم ليس بأن يجعل أحدهما ربا خالقا والآخر مخلوقا بأولى من العقل وكذلك قوله الذي بالأداة اجتماعه وقواه كنتبه هذا رد على من يقول بقدوه بكتم الروح او بحلول الخالق في المخلوق فان ادوات اما ادوات الانسان وهي جوارحه واعضاؤه بها يكون اجتماع الانس وقوى الادوات يمسك ذلك فيكون مختصرا اليها محتاجا اليها والمحتاج الى غيره فيكون حقا غنيا بنفسه فلا يكون هو الله وليس في هذا تعرض بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه حلقة